لا انت بتقول شو بيقول، انا كده شو بيقول. تفضل. وانا لا زيه، وانا بدي غير زيه. تفضل. سواء يعني العمل سواء لا يكون الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لم يأتي من الرسول يقول أن كل شيء لا يفي إلا من طريق الرسول عليه السلام، هذا كلام صحيح في ذاته، ولكن ليس هو الحجة على من يخادجنا فيما ذكرناه آنفا. مين عنده غير هذا؟ تفضل. العبادات الجميلة أي من العبادات؟ غير العبادات؟ طيب غيره. تفضل. الحديث والآية عامة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص في أنه صلاة الجماعة وصلاة الجماعة على أساس الفروض ليست في النوافل. طيب هذا أحسن جواب سمعناه، وهو حصيلة البحث السابق. نحن نقول في هذا المبتدع الذي يريد أن يشرع في الناس صلاة السنن جماعة بالحديثين السابقين، نحن نقول